فتحير في أن يرد، فكان نتيجة ذلك أنه إيه؟ أنه انهزم. فشوف كلمة واحدة، فبهت الذي إيه؟ فبهت الذي كفر. وهذا أمر ليس بعجيب، لأن مدام كافر يبقى ملوش والد ولي لمن لا يقدر، مش أولياؤهم الطاغوت وهم لا يقدروش، وده ولي مين؟ ولي الله. والله لا يهدي الإيه؟ القوم الظالمين، لا يهديهم إلى برهان ولا إلى دليل ولا إلى إيه؟ ولا إلى حجة، لأن وليهم مين؟ وليهم الشيطان، وهو إيه؟ ما لا إيه؟ ما لا يقدر. والله لا يهدي القوم إيه؟ الظالمين.